تتمثل العمليات الأولى عند الإسعاف في ألف الحماية، ب الإعلام، جيم الإغاثة. أعيد، تتمثل العمليات الأولى عند الإسعاف في ألف الحماية، ب الإعلام، جيم الإغاثة.